مرات قليلة أصور من غير شماغ، لكني عادة في السيارة أفصح الشماغ تخففا منها. إذا أردت أني أسجل سناب رحت ألبس الشماغ مرة ثانية يكلف علي ذلك. قلت اليوم خلنا نصير يعني شوي شبابيين. قبل كم يوم أنا طالع بالعيال وأثناء مرورنا بالطريق السريع جاي من خارج الرياض، فيه سيارة اسكريم وقفة على جنب، فقال العيال نبغى اسكريم، فلفيت عليها كده وشرينا الاسكريم. فكان معنا اغراض في السيارة نحتاج ان احنا نرميها، فابغى اطلع كده على الطرف الطريق عشان ارمي الاكياس اللي معنا نشوف النزالة يعني. لم انتبه ان في مخرج يميني السيارة جاية منه، كان الطريق ميت يعني، فحطيت رجلي على البنزين أبقطع الطريق يعني الجانبي هذا حتى أقطع الطريق وأروح مباشرة عند الشبك هذا ويشوف لنا يعني مكان نرمي فيه الأغراض هذه، وأحيانا يكون فيه يعني حاويات نفايات الشاهد. فأول ما بغيت أقطع إلا قلابي جاي مسرع جدا مع النزلة، ازدادت سرعته يعني، هو العادة لا تجاوز سرعته يمكن 90، أظن ذاك اليوم تجاوز 120 أو أكثر، لأن فيه نزلة ومسرع جدا هو، الطريق قدامه فاضي. فضرب على منبه السيارة على البوري بأقوى شيء حتى انتبهت وخرت مباشرة. يعني لم يكن بيني وبين أن الوايت يدخل في وسط السيارة، أن القلابي يدخل وسط السيارة إلا يمكن ولا ممتار يعني بصراحة، لكن الله تعالى ستر. هذا موقف. في موقف ثاني أيضا، الموقف الثاني يتكرر الناس كثير، وهو انك تجد احيانا طفل يكون ركب السيارة وواقف كذا ينظر مع المرآة والسيارة موقفة، ويجي طفل ويكون الطفل هذا ربما عمره يعني صغير ما يتجاوز سنة ونص او قريبا منها، ويجي واحد ثاني من الاطفال بيركب ويفتح باب السيارة. في الغالب انه اذا فتح الباب ان هذاك يطيح، يشج رأسه ولا تكسر اسنانه ولا تنكسر رقبته ولا يصير له شيء يعني، لكن الله تعالى ستر ولطف وتعلق قميصه بشيء منعه سبحان الله تعالى من السقوط. انا في تصوري ان في حماية ربانية يعني مثل ما قال الله تعالى ويرسل عليكم حفظة، حفظة انت ما تشوفهم لكن الله تعالى يرسلهم، ويقول الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. من اللي جابهم؟ من امر الله، الله تعالى اللي امرهم بذلك. كيف يحصل الواحد على عناية؟ كيف يحصل الواحد على العناية الربانية؟ من أقوى ذلك الحفاظ على أذكار الصباح والمساء. أبعطيكم ذكر يعني من فضل الله تعالى ومنته وكرمه ما تركته من يوم عمري يمكن 14-15 سنة إلى يومي هذا، لا أذكر أني تركته يوما واحدا، والله العظيم أني أرى أثره في نفسي وفي أولادي وفي مالي، في سيارات سيارتي ولا لما يسوقها السائق ولا سوقها أنا، في في في وضع بيتي. اللي يحافظ عليه في الصباح والمساء بإذن الله تعالى سوف يجد حماية. أبعطيكم الذكر بعدين بقراه لكم وبعدين أبعطيكم إياه صورة من أراد أن يصور. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سأحرص على هذا الذكر جزاكم الله خير، وحفظوه أولادكم. هذا في الصباح والمساء يعني بعد الفجر وبعد العصر بإذن الله. ممكن يقول الواحد يعني حتى هو طالع للمدرسة طالع للعمل إلى غير ذلك.